الخامسة، أخبار وشخصيات من الماضي. تقديم واحد، حظ سيء. أهلاً أستاذ ممدوح، هل ذهبتم إلى الفيوم أمس؟ ماذا حدث لك؟ هل وقعت؟ أهلاً بك يا مدام هناء. نعم، سافرنا إلى الفيوم أمس وذهبنا إلى منطقة بحيرة قارون، ولكن لم أقع، بل اصطدمت بقارب في الماء. لم تقع؟ اصطدمت بقارب في الماء؟ كيف حدث هذا؟ قصة طويلة. في الصباح حضرت زوجتي الطعام والفطائر اللذيذة للإفطار، وأنا اشتريت العصائر والمثلجات مثل الكوكاكولا وزجاجات المياه اللازمة للرحلة، وركبت السيارة مع أولادي وزوجتي. أكلنا وشربنا في الطريق وسمعنا الأخبار والموسيقى. هذا جميل، ووصلتم بسرعة؟ نعم، وصلنا بسرعة إلى بحيرة قارون وشاهدنا منظر الماء الجميل، وأجرت قاربا ونزلت مع أولادي إلى الماء. أنا اصطدت سمكا كثيرا، وأولادي لعبوا بعض الرياضات المائية، وفجأة رأيت أحد أولادي يغرق في الماء. قدت القارب بسرعة إليه فاصطدمت بأحد القوارب في المنطقة وكسرت ساقي، لكن مددت يدي وأمسكته وأنقذت ابني. أنا آسفة جداً لهذا الحادث، ولكن الحمد لله أنقذت ابنك، وهذا خبر سعيد.